الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد، كبرنا من صغر، قوانا من ضعف، علمنا من جهالة، أنقذنا من ضلالة، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وأسوتنا محمدًا رسول الله بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم يا رب صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من سار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا في كتابه الكريم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم اجعلني وإخوتي من المتقين. ثم أما بعد، معلوم أيها الأحبة أن الله تعالى هو الرحمن الرحيم، وهو الرؤوف الرحيم، وهو سبحانه الذي وسعت رحمته كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. ومعلوم أيها الأحبة أن الله تعالى سبقت رحمته غضبه، وسبق فضله وإكرامه وإنعامه عقوبته. تأملوا معي قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فهذه أيها الإخوة والأخوات صفة جامعة لصفات ربنا كلها، فلذلك جعلها أساس التعريف به في سورة الفاتحة التي تعتبر أم الكتاب. فما ورد في سورة الفاتحة أيها الأحبة هو أم وأساس وأصل ما ورد في غير سورة الفاتحة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا رحمة الله ويبشر المؤمنين حيث كانوا برحمة الله، فقد رأى عليه الصلاة والسلام امرأة تلف ولدها، ضاع منها رضيعها، فأخذت تبحث عنه بشغف، فلما وجدته ألصقته بصدرها وألقمته ثديها. فتأمل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هذا المشهد فقال لأصحابه الكرام: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ أيمكن للأم أن ترمي ولدها في النار؟ قالوا لا، لا يمكن. فكلنا أيها الأحبة يعرف رحمة الأم وعطف الأم وشغف الأم بولدها، تلكم غريزة فطر الله عليها الأمهات. يقول الشاعر اللبناني إبراهيم المنذر وهو يقرب لنا رحمة الأم: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. تدحرج هذا القلب المعفر بالدم، سقط من يد هذا الطفل المغرور الذي سقط، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ هذه رحمة الأم. أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بهذه الأم، لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. هذا ربنا أيها الإخوة الرحمن الرحيم، وأعظم ما أكرمنا به سبحانه، أعظم رحمة أكرمنا بها وفضلنا بها سيدنا محمد. هذه رحمة عظيمة. إن الله تعالى بهذا الرسول الكريم أيها الإخوة، بهذا النبي العظيم، ملأ حياتنا بالرحمات صلى الله عليه وسلم. فقال عنه رب العزة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأكرمنا سبحانه بخير نبي أرسل، وأكرمنا سبحانه بنبي يفيض بالرحمة على أمته، بل على الناس كل الناس، على الناس كل الناس. ففي غزوة أحد وقد ضرب صلى الله عليه وسلم، وجرح صلى الله عليه وسلم، وكاد الكافرون يقتلونه، وكادوا يؤذونه، وألحقوا به بأسا شديدا، قال له الصحابة الكرام: أدعو على المشركين. وحديث هذا إخواني في صحيح مسلم: أدعو على المشركين، هؤلاء الذين آذوك وقاتلوك وقتلوا أصحابك ولم يسمعوا الحجة. كان صلى الله عليه وسلم يطلب منهم شيئا واحدا: أن يستمعوا، غير سمعوا فقط. وأبوا وحاربوه. فقال له أصحابه بعد هذه الإذاية الشنعاء: أدعو على المشركين. فقال عليه الصلاة والسلام، قال لهم: لا، إني لم أبعث لعانا، إنما أنا رحمة. تأملوا أيها الإخوة، يا من يتحدث عن سنة محمد، يا من يتحدث عن اتباع محمد، يا من يتحدث عن الاقتداء بسيدنا محمد، إنه إخواني لا يمكن أن ندعي الاتباع ولا الاقتداء إلا إذا كانت قلوبنا تابعة لما كان في قلبه: إني لم أبعث لعانا، إنما أنا رحمة. ويرحم الله شوقي: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. هكذا وصف حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه أيها الإخوة من أعظم تجليات رحمته صلى الله عليه وسلم ما علمنا من العبادة وما وجهنا إليه من العبادة. فقد كان عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الصلوات الخمس، وهذه من أعظم تجليات رحمته عليه الصلاة والسلام. فقد قالت أمنا عائشة: كان يكون في بيت مع أهله في مشاغل أهله، فإذا نادى المنادي للصلاة، فإذا حضرت وقت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لماذا؟ لأن الله نادى. وإذا نادى الله سبحانه قدم نداؤه على كل نداء، على كل شغل. كان عليه الصلاة والسلام لا يلهيه شيء عن الصلاة، الصلاة الصلاة، وكان يكرر هذا الأمر كثيرا عليه الصلاة والسلام، بل من كلماته الأخيرة. وكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه في صلاة الجماعة: أين فلان؟ لماذا لم يأتي فلان؟ لأن الصحابة كانوا يستغربون إذا تغيب الإنسان عن الصلاة، فكان المريض يحرص على أن يحضر، والمكفوف يحرص على أن يحضر. وكان عليه الصلاة والسلام يوصيهم بذلك ويحثهم عليه. ثم إنه أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام لا ينام ليله كاملا، فقد نزل عليه قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكان يقوم نصف الليل أو ثلثه أو قريبا من ذلك هو وطائفة من الذين معه. تحكي أمنا عائشة أيها الإخوة أنه ليلة دخل فراشه الشريف، تقول رضي الله عنها: حتى مس جلده جلدي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها يا عائشة، لأنه عليه الصلاة والسلام عاش وكان يعيش حالة من الخشوع منقطعة النظير، فقال لها يا عائشة: أتأذنين لي في عبادة ربي؟ هو يستأذنها، كان رحيما بها وبنسائه، لأن وجوده في الفراش من حقها. فقالت له رضي الله عنها: أنا أحب قربك يا رسول الله، ولن أمنعك من عبادة ربك. فقام عليه الصلاة والسلام، تروي أمنا عائشة، فتوضأ وبكى، ثم استقبل القبلة وبكى، وصلى وبكى، وسجد وبكى، ثم سلم وجاء إلى فراشه ووضع وجهه الشريف على الوسادة، وأخذت دموعه تنهمر. لم يكن فظا غليظا، كان قلبه رقيقا. نحن الآن إذا أردنا أن نمدح الواحد نقول: أوه، إنسان لا يبكي، قوي. في حين أيها الإخوة، نعوذ بالله من عين لا تدمع، بل إخواني إن دمعة لوجه الله يحرم الله بها عينك على النار، كما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء بلال يستأذنه، فطرق الباب الشريف وقال له: يا رسول الله، يستأذنه. فوجده يبكي، قال له: أتبكي يا رسول الله؟ قال له: يا بلال، ولما لا أبكي وقد نزل علي الليل آيات؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال حبيبنا محمد: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. هكذا كان هديه في عبادته، يقوم حتى تتورم قدماه، فتقول له أم المؤمنين: يا رسول الله، وأتجتهد كل هذا الاجتهاد وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هديه أيها الإخوة، كله رحمة، كله رقة، كله يفيض. والأعجب أيها الأحبة، وهذه كلها لا يمكن أن نتحدث عن الإسلام وعن اتباع رسول الإسلام إذا لم تكن قلوبنا هكذا تسعد بالعبادة وصلاتها قرة عينها، وأكثر الشوق إلى الله. يصل صلى الله عليه وسلم 63 سنة من عمره ويخيره الله، فيخيره بين عمر طويل مديد في الطاعة وبين وجه الله الشريف. أتدرون ماذا اختار محمد؟ قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. لأنه يعلم أيها الإخوة أن الدنيا سجن المؤمن، وأن ما عند الله خير. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. الناس يخافون من الموت، وأقول للأحبة إن السعادة الكبرى عند المؤمن حينما تخرج روحه وترفرف إلى الله ويسمع قول الله تعالى: ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا شأن حبيبنا محمد في عبادته، فاللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، العابد البكاء العامر للمحراب صلى الله عليه وسلم، لم يكن منزويا في مسجده ولا في محرابه، بل كان رحمة متحركة في حياته. فكان عليه الصلاة والسلام يفيض بالرحمات على كل من حوله، وأول الناس الذين استفادوا ويستفيدون من رحمته عليه الصلاة والسلام هم نساؤه وأبناؤه. دعوني أيها الإخوة أقدم حديثين شريفين وبهما الختم إن شاء الله تعالى، يلخصان لنا فعلا هذه الرحمة المتحركة في الحياة خصوصا أيها الإخوة، وأن الطابع الذي يغلب على عدد من المسلمين هو الجفاء والجفوة والشدة والعنف. حتى إن الواحد إذا كلمته يقول لك: شاذرة، إذا لم تكن قويا سيغلبك الأبناء والنساء والناس، إذا لم تكن شديدا يعني ستغرق. بل ربما بعض الناس يقولون في المثل الدارجي: كنديب لا يكلك الدياب. وهذا الكلام كله أيها الإخوة، اسمحوا لي جزاكم الله خيرا، والله إنه لغريب عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم سلاح تتسلح به أخي أختي مع أبنائك، مع زوجتك، مع زوجك، مع الناس، أعظم سلاح هو الرحمة وسعة الصدر والاستيعاب. المسلمون في هذا الزمن تلاحظون واقعهم، ومن فضل الله نعيش وسط الناس، ومن فضل الله أن أصبح مجتمعنا المعاصر أن أصبح مفتوحا ومنفتحا، فليس هنالك من سبيل لأن نجعل لأنفسنا موقع قدم، وأن تكون كلمتنا مسموعة إلا الاستيعاب وسعة الصدر والرحمة. فلنسمع ولنستمع إلى شهادة أنس بن مالك، ثم إلى شهادة أمنا عائشة أنس بن مالك رضي الله عنه من أقارب من المقربين جدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو طفل، يقول في الحديث المتفق عليه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف. يا للعجب، في المساء بحول الله عندنا وقفة متأنية في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب في المحاضرة، يستفيد من الشباب ويستفيد من الكبار إن شاء الله حتى نتعلم أكثر. لاحظوا هذه الشهادة العجيبة، فما قال لقط أف، يبين أيها الإخوة أن أعظم سنة للنبي صلى الله عليه وسلم من السنن الغائبة هي سعة الصدر والاستيعاب والقبول. أما أمنا عائشة فتقول في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم، تقول رضي الله عنها وأرضاها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. فكلما أخي الحبيب أختي الكريمة كلما أمسكت يدك عن التصرف والبطش كلما سعدت وعلمت أنك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تقول عائشة: وما نيل منه شيء قط فينتقم لنفسه. كان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه. نحن الآن الإنسان ينتقم في أبنائه وبناته، والزوج كينتقم في زوجته، والزوجة كتنتقم في زوجها، هو ينتقم وهو قوي ثم تنتقم منه بعد أن يضعف. والمرأة إذا ضربت ولدها تقول له: تعالى سأشفي غليلي، أن برد فيك القلب. وهذا كله أيها الأحبة بارك الله فيكم ليس من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وما نيل منه شيء فينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. فهذا نبينا أيها الإخوة، هذا سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هذا خير نبي أرسل، هذا خاتم الأنبياء والمرسلين، هذا الذي أعلى الله ذكره ورفع شأنه. فاللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، وصل يا رب عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة بدوام ملكك، وأكرمنا يا الله، فأكرمنا بالنظر إلى وجهه الكريم، فأكرمنا بالنظر إلى وجهه الكريم. اللهم اجمع شملنا على كلمة الله وعلى سنة رسول الله. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين والبشرية شرا فحل بيننا وبينه بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعلنا رحمة كما كان نبينا رحمة، اجعلنا رحمة لأبنائنا، لزوجاتنا، لأزواجنا، لإخواننا المؤمنين والمؤمنات، اجمع شملنا يا رب العالمين، واجعلنا رحمة على هؤلاء الذين نعيش بينهم. اللهم اهدهم بنا واجعلنا سببا للمهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا في أبنائنا وبناتنا، وفي شبابنا وشاباتنا، وفي صغارنا وكبارنا، احفظنا في أرزاقنا، واحفظنا في ديننا، احفظنا في إيماننا. اللهم اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.